الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر: باب تكثير السواد في الفتن. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب تكثير السواد في الفتن. المراد بالسواد أي الناس وتجمهرهم وتجمعهم في الفتن، أي عندما تنشب الفتن بين الناس وتقع ويكثر الهرج والمرج، وربما أيضا يحصل القتل ونحو ذلك والقتال، فإن الواجب على المسلم أن يتجنب الفتن ولا يكثر سواد أهل الفتن بالتجمهر معهم والتجمع، ومما يزيد الفتنة فتنة ويزيد الشر شرا. ولهذا جاء النهي عن ذلك، أن يكثر سواد أهل الفتن بالحضور والاشتراك معهم، حتى ولو لم يكن من نية مثلا أن يقاتل أو أن يعتدي أو أن يظلم، يقول: أقف معهم أو أشاركهم بتجمهر يسمى مثلا سلمي، بدون أن أعتدي على أحد ولا، وإنما بالوقوف فقط معهم أو نحو ذلك. فهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى في النهي عن ذلك والتحذير منه، تكثير السواد في الفتن أي التي تقع بين الناس. أورد رحمه الله تعالى أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وكذلك في غيره من الأحاديث: ليس منا، أي ليس منا معاشر أهل الإيمان الذين يستحقون أهل الإيمان المطلق الذين استحقوا الثواب بلا عقاب، لأنهم كملوا الإيمان الواجب فاستحقوا ثواب الله تبارك وتعالى دون عقاب، دون أن يكون لهم عقاب، لأنهم كملوا الإيمان الواجب. فقوله ليس منا، هذا هو المراد به، ليس المراد به نفي أصل الإيمان كما هو فهم الخوارج الضلال، وليس المراد بقوله ليس منا أي ليس من خيارنا و أفاضلنا كما هو فهم أهل الإرجاء. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله وغيره أنكروا هذا التفسير، ليس منا أي ليس من خيارنا. قال: وهل لو تركوا ذلك يكونون من الخيار بتركهم له؟ هل لو تركوا ذلك يكونون من الخيار من خيارنا؟ وبعضهم فسر ليس منا أي ليس مثلنا، وهل إذا ترك هذه الخصلة ولم يفعلها كان مثل النبي صلى الله عليه وسلم ومثل الصحابة؟ فمقام الإيمان أعظم من ذلك وأشمل. الإيمان المطلق يتناول الدين كله. فقوله ليس منا أي ليس منا أي أهل الإيمان المطلق الذين استحقوا الثواب بلا عقاب. ولا يكون هذا النفي ليس منا إلا في الكبائر، لا يكون إلا فيما هو كبير أو كبيرة من الكبائر، مثل لا يؤمن، مثل قوله في الأحاديث لا يؤمن من فعل كذا، أو لا يؤمن من لم يفعل كذا، هذا لا يكون إلا في فعل محرم أو ترك واجب. نفي الإيمان لا يكون إلا في فعل محرم أو ترك واجب. الشاهد أن قوله ليس منا هذا يدل على أن هذا الأمر الذي قيل في شأنه ذلك يعد الوقوع فيه والفعل له من الكبائر. قال من حمل علينا السلاح، من حمل علينا السلاح، ومعنى حمله أي أشهره ورفع السلاح علينا أي معاشر المؤمنين والمسلمين. فرفع السلاح، رفع السلاح على أهل الإسلام على المسلمين، هذا من جهة، وهذا وجه إرادة في هذه الترجمة، فيه تكثير للسواد أهل الباطل الذين يريدون مثل هذه الأعمال، أعمال الإفساد والعدوان والظلم وإشارة السيف على أهل الإيمان، هذا من الأمور التي يريدها أهل الباطل. فمن هذه الجهة فيه تكثير لسوادهم، في معونة لهم في تحقيق لأهدافهم ومقاصدهم. ولهذا أورده رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة باب تكثير السواد في الفتن، قال من حمل علينا السلاح. وفرق بين حمل السلاح على المسلمين وحمل السلاح للمسلمين. حمل السلاح للمسلمين حمله لهم في مقاتلتهم للأعداء، معاونة لهم على قتال الأعداء والكفار. أما حمل السلاح على المسلمين، حمل السلاح على المسلمين فهو أن يشهر السلاح وأن يرفعه على أهل الإسلام، فهذا فيه من المعاونة وفيه من الأذى والشر على المسلمين ما يكون نوعا من التكثير لسواد أهل الباطل بهذه المعاونة التي يقدمها لهم من أشهر السيف ورفعه على المسلمين. نعم. قال رحمه الله تعالى وفي البخاري عن محمد بن عبد الرحمن أبي الأسود قال قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي وقال أخبرني عبد الله بن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل فأنزل الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية وقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من رضي وتابع. قال رحمه الله تعالى وفي البخاري عن محمد بن عبد الرحمن أبي الأسود قال قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه. قطع على أهل المدينة أي فرض عليهم وألزموا بذلك، وبعث أي جيش ألزم أهل المدينة، وهذا كان في خلافة عبد الله بن الزبير، ألزموا بأن يهيئ جيش يخرج المدينة لقتال أهل الشام، لقتال أهل الشام في أيام وخلافة عبد الله بن الزبير. وقوله قطع أي فرض، قطع على أهل المدينة أي فرض عليهم ذلك وألزموا بذلك. وقوله بعث أي جيش يبعث ويرسل من المدينة تجاه الشام، فاكتتبت فيه أي قيدت نفسي مع هذا البعث، سجلت اسمي معهم مشاركا في هذا البعث الذي أخرج المدينة في هذا الجيش، قيدت اسمي إلى حين الخروج بحيث أنني أخرج معهم. فلقيت عكرمة فأخبرته. وعكرمة من أئمة المسلمين وعلمائهم، ومن الخير للمرء، من الخير للمرء في مثل هذه القضايا العظيمة الكبيرة وغيرها من القضايا أن يرجع إلى أهل العلم من باب الاستشارة والاستنصاح. يقول أنا سجلت اسمي في كذا، أقدمت على كذا، عندي نية أن أذهب للمكان الفلاني للقتال أو للمشاركة في كذا وكذا، ما الذي تنصحني؟ ما الذي ترى في هذا الأمر؟ قال فلقيت عكرمة فأخبرته، أخبرته بأنني اكتتبت في مع هؤلاء، سجلت اسمي وقيدته مع هؤلاء، فأخبرته فنهاني أشد النهي، فنهاني أشد النهي، أي أن عكرمة رحمه الله تعالى حذر من الخروج مع هذا الجيش تحذيرا شديدا، لأن هذا الجيش الذي سيقع فيه اقتتال بين مسلمين ومسلمين، دماء مسلمين تراق هنا ودماء مسلمين تراق أيضا في الجهة الأخرى، ودماء المسلمين أمرها ليس بالهين، أمرها ليس بالهين ولو دم مسلم واحد، فكيف بدماء كثيرة تراق وتزهق؟ قال فنهاني أشد النهي، وقال أخبرني عبد الله ابن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين، يكثرون سواد المشركين، أي أن وجود الإنسان، وجود الإنسان هذا المراد من الموضوع والمقصد من إرادة هذا الخبر، أن وجود الإنسان مع أهل الفتنة حتى ولو كان ليس بغرض القتال وإراقة الدماء والشغب والفوضى، وإنما يقف معهم، فوجوده معهم بحد ذاته يعد تكثيرا لسوادهم ومعاونة لهم في الفتنة. وأهل الفتنة يزداد فيهم الشر عندما يرون أعدادهم كثرت وزادت، عندما يرى عدده كثر وزاد، حتى لو كان بعض أو كثير من الذين وجدوا إنما تجمهروا هكذا وتجمعوا لا للغرض الذي يقصده هؤلاء من قتال أو شغب أو حمل للسيف أو نحو ذلك، على أنه أحيانا تكون تجمعات وتجمهرات لا يقصد فيها القتال، لكن سرعان ما ينشب، لأن مثل هذا التجمع والتجمهر يأتي من يشعل فيه فتيلة ونار الفتنة، ثم تراق الدماء، ثم تراق الدماء. أحيانا يأتي عدو للطرفين فيدخل مجموعة منهم في طرف هؤلاء ومجموعة في طرف هؤلاء، ويلقون الحجارة أو يلقون كأن الطرفين هم من بدأ به، ثم يقع القتال، ثم يقع القتال. فوجود الإنسان في الفتنة بحضوره ومشاركته حتى ولو لم يقصد هذا أمر منهي عنه، هذا أمر منهي عنه. لا يقول الإنسان والله أنا كانت نيتي طيبة ومجرد فقط الوقوف من أجل المصلحة الفلانية وهذه نيتي، ما كان عندي نية، أن أنت بهذا كثرت سوادهم حتى وإن كانت نيتك طيبة. ونية الإنسان بينه وبين بين ربه سبحانه وتعالى، لكن العمل هذا الذي هو تكثير السواد هذا عمل منهي عنه، والإنسان ينبغي أن يحسب للأمور حسابا خاصة في باب الفتن، لأن الفتن فيها وتنطوي على أمور من الشرور قد لا تلوح للإنسان ولا تظهر له في بادئ الأمر. وكثير من الناس دخلوا مثل هذا الدخول ثم ندموا ندامة شديدة على ما كان منهم من حضور أو مشاركة أو نحو ذلك. وأحد السلف لا أتذكر الآن منه شارك في فتنة لكنه لم يقاتل ولم يرفع سيفا، فلقيه أحد الناصحين بعد ذلك فقال أنا ما رفعت سيف ولا شاركت. قال كيف يكون أمرك يوم القيامة إذا وقفت بين يدي الله وجاء أناس وقالوا يا رب نحن لم نشارك إلا لكوننا رأينا العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني واقفا مع هؤلاء فتبعنا في ذلك. كم من الناس رأوك تمشي وتبعوك في ذلك. هذا كلاما هو معنى ما نقل عن بعض السلف في هذا الباب. فأحيانا المشاركة وإن لم يقصد قتالا، لم يقصد إراقة للدماء، لم يقصد شغبا وعدوانا، يترتب عليه من الشر والفساد ما لم يحسب له المرء حسابا. ولهذا ينهى عن تكثير السواد، ينهى عن تكثير السواد في الفتن. قال أن أناسا، قال أخبرني عبد الله بن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين، يكثرون سواد المشركين. هؤلاء النفر من المسلمين هم أهل الإسلام، لكن وليس لهم غرض في انتصار المشركين على الكفار، لكن قد يكون معهم مجاملة خوفا على مصالحه التي عندهم، خوفا على بيته، على أملاكه، على أموره، فيقف معهم وقوفا لا ليس من نيته أن يقاتل وليس من نيته أن يعتدي، وإنما غرضه من ذلك الإبقاء مثلا على مصالحه التي عندهم، ويخشى أن يؤذوه أو مثلا يؤذوا أولاده أو يأخذوا أملاكه أو نحو ذلك، فيقف معهم وإن لم يكن له غرض في القتال. فهذا نوع من التكثير للسواد هؤلاء، مع أنه لم يكن له غرض في القتال لكن عد بهذا العمل ظالما. قال أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إذا خرج جيش من جيوش المشركين لمقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون معهم حتى لا يقول عنهم المشركون أمرا أو قولا يقتضي فيما بعد تصفيتهم في البلد أو أخذ أملاكهم أو الاعتداء مثلا على حرمهم أو نحو ذلك. فكانوا يكثرون بذلك السواد المشركين. قال يأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله، لما يكون واقف مع هؤلاء يرمى بالسهم فيصيبه فيقتله، أو يضرب أي بالسيف فيقتل، ويكون قتله يوم قتل وهو في صف المشركين، قتله يوم قتل وهو في صف المشركين معهم قادما معهم، وهؤلاء يقدموا لقتال أهل الإسلام. وجوده في صف المشركين هو عدد من الآخرين، هذا فيه تكثير للسواد، وكثرة السواد لها أثرها في القتال، لها أثرها في القتال، لأن الكثرة تخيف وترعب. فإذا كان هو وآخرين كثروا سواد المشركين هذا فيه معاونة لهم حتى وإن لم يكن له قصد وغرض في القتال نفسه. قال فأنزل الله تبارك وتعالى قوله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أي أن هؤلاء ظلموا أنفسهم هذا المجيء وهذا التكثير للسواد للمشركين. قالوا فيما كنتم، أي الملائكة التي بعثها الله وأرسلها لقبض أرواح هؤلاء تسألهم على سبيل التقريع والتوبيخ لهم، قالوا فيما كنتم، أي ما هذا العمل، ما هذا الأمر الذي صنعتموه قمتم به وترتب عليه أن قتل هؤلاء في هذا الموضع وفي هذا المكان، فيما كنتم وما الذي حملكم على ذلك؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، أي الذي كنا فيه والأمر والوضع الذي كنا فيه أن مستضعفين في الأرض، ولم يكونوا صادقين في ذلك، لأن الله عز وجل استثنى بعد قليل من هم المستضعفين حقا. أما الرجل القوي والقادر على الهجرة ويبقى بين المشركين، أين الاستضعاف؟ أين كون مستضعفا؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة؟ قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ما الذي أبقاكم معهم؟ لو كان الإنسان كبير سن أو امرأة ضعيفة أو ولدا طفلا يكون مستضعف، أما الرجل القوي القادر ويبقى معهم مكثرا لسوادهم ويقول أنا كنت مستضعفا، هذا ليس بصحيح. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا أي الملائكة ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها؟ ثم ذكر مصير هؤلاء، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وهذه العقوبة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هؤلاء لأنهم بقوا مع المشركين ولم يهاجروا، وبقوا مكثرين لسواد المشركين، حتى أيضا إذا خرجوا القتال قتلوا، خرجوا معهم ولو بغير نية القتال، تكثيرا في هذا تكثيرا لسواد المشركين. قال فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين. إلا المستضعفين، هؤلاء استثناهم الله. من هم؟ قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، ما له قدرة وجسمه ضعيف ولا يستطيع مثلا أن يسافر، أو امرأة ضعيفة أو أطفال صغار، هؤلاء معذورون. وفعلا ينطبق عليهم وصف الاستضعاف وأنه مستضعف. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. عسى الله أن يعفو عنهم، وعسى في القرآن واجبة، أي أن الله يعفو عنهم لأنه مستضعف، ما له قدرة ولا حيلة ولا يهتدي سبيلا كيف يهاجر وكيف يخرج، هذا معذور. أما الرجل القوي القادر ويبقى مكثرا لسواده الباطل ويقول أنا مستضعف، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. ثم إذا خرج من البلد بلد الكفار مهاجرا لا يخلو من حالتين، إما أن يصل إلى البلد الذي هاجر إليه ويكون بذلك سلامته وتحصيله لثواب الهجرة والسلامة من البقاء مع الكفار وتكثير سوادهم، أو أن يموت في الطريق. وفي أي الحالتين هو سالم وغانم وأجره على الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال في الآية التي بعدها ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فقد وقع أجره على الله، أي أنه على حالتين، إما أن يخرج ويصل إلى البلد الذي هو مهاجر إليه، البلد الإسلامي، ويكون معهم، أو أنه يموت في الطريق، فإن مات في الطريق فأجره على الله سبحانه وتعالى ويكتب له ذلك، وإن وصل إلى البلد تحققت له السلامة والعافية. أما أن يبقى في ديار الكفار مكثرا لسوادهم ويقول أنا مستضعف وليس لي حيلة مغالطا ومخادئا، هذا لا ينفعه، لا ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا تقدم قول الله عز وجل: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الشاهد من هذه الآية أن المسلم لا يجوز أن يكثر سواد أهل الباطل، أن يكثر سواد أهل الباطل حتى ولو لم يكن له غرض في مقاصد هؤلاء من قتال أو مثلا إراقة دماء أو شغب أو نحو ذلك، وإنما تكثيرا للسواد فقط، فهذا ينهى عنه لما يترتب عليه من الشرور العظيمة. فالمؤمن يجب عليه أن يتجنب ذلك، فلا يكون مكثرا للسواد أهل الباطل، لا من أهل الفتن ولا من أهل البدع ولا من أهل المعاصي. وكل تكثير للسواد في هذا الباب يكون بحسبه، تكثير سواد أهل البدع أو تكثير سواد أهل الفتن أو تكثير سواد أهل المعاصي، كل ذلك يبوء فيه المرء من الإثم بحسب من كثر سوادهم. وغرض عكرمة رحمه الله تعالى من إراده لما نقله عن ابن عباس في حال هؤلاء المشركين الذين كانوا مع المسلمين يكثرون سوادهم، مع أنهم لا يريدون، هؤلاء المسلمون لا يريدون بتكثير سواد المشركين المشاركة في القتال، لا يريدون المشاركة في القتال، وليس لهم غرض في موافقتهم في مقاصدهم من القضاء على الإسلام والإجهاز على المسلمين. هذه المعاني ما قامت في قلوب هؤلاء المسلمين. فعكرمة كأنه بإراده لهذا الأثر يقول لأبي الأسود: وأنت أيضا لا تكثر سواد هؤلاء وهذا الجيش، وإن كنت لا تريد موافقتهم فيما أرادوه من قتال، حتى وإن كنت لا تريد موافقتهم في ما أرادوه من قتال لا تكثر سوادهم، مجرد وجودك معهم ومشاركتك معهم هذه لا تجوز، مثل ما أن هؤلاء وإن كان لم يكن لهم غرض في مشاركة المشركين في القتال إلا أن ذلك كان تكثيرا لسوادهم. ولهذا عبر ابن عباس بذلك، قال: يكثرون سواد المشركين. قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن من رضي وتابع. هذا الحديث تقدم بتمامه عند المصنف رحمه الله تعالى في باب ذكر الرضا بالمعصية، في باب ذكر الرضا بالمعصية. قال: وله أي لمسلم عن أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قال رحمه الله: أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه، لكن من رضي وتابع، من رضي وتابع جاء في بعض الروايات فأولئك هم الهالكون. أما الذي أنكر بقلبه وكره بقلبه فهذا سلم، أما من رضي وتابع أي تابع هؤلاء فإنه يكون هالكا ويصيبه بذلك الهلاك، لأنه كثر سوادهم بمتابعته لهم. الخبر الذي هو المتقدم الذي يرويه محمد بن عبد الرحمن أبي الأسود ولقية لعكرمة، هذا أورده البخاري رحمه الله في صحيحه في باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم. أورده البخاري في صحيح في كتاب الفتن باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم. والبخاري رحمه الله أورده وترجم له بهذه الترجمة مستشهدا به أنه لا يجوز تكثير سواد أهل الفتن وأهل الظلم ولو لم يكن له غرض في مقاصد هؤلاء، وإنما تكثير السواد فقط ينهى عنه. والكراهة المراد بها التحريم، من كره المراد بالكراهة التحريم ليس كراهة التنزيه، وإنما هذا أمر محرم لا يجوز. وفقه البخاري كما يقال في تراجمه رحمه الله تعالى. والإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله يشارك في مثل هذا الفقه العظيم والاستنباطات العظيمة، ويقال من أهل العلم والاطلاع أن في تراجم شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتبه شبه من نفس البخاري وغيره من الأئمة الأكابر، وقد سلك طريقهم في دقة فهم للأحاديث ثم الترجمة في الباب بخلاصة هي زبدة عظيمة وخلاصة دقيقة تستنبط مما ساقه وأورده رحمه الله تعالى من أدلة في الباب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر العقوق. وقول الله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. نعم. قال عن ابن عمرو رضي الله عنهما: أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. فقال: هل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. فقال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. أخرجاه، واللفظ لمسلم. نعم، هذه الترجمة وما تحتها الحديث عنها في لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا ربنا أعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.